قال أيوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. دخل على الجزار على مش عارف مين، قعد يدعو إلى الله عز وجل فترة كبيرة جدا بهذا الحديث. الرجل ده جاله مرض واستدعى المرض إن هو يعمل عملية جراحية. الطبيب اللي هيعمل له العملية الجراحية ديت كان لا يسجد لله عز وجل سجدة واحدة، كان ما بيصليش. فالمهم الرجل دخل لغرفة العمليات وخد بنج كلي، والطبيب عمل العملية الجراحية ديت واخد بالك، وهو في البنج الكلي مرة واحدة راح قايم قال له يا دكتور. الدكتور فكر يعني ان هو عنده ألم مثلا بيشتكي منه فعايز حقنة يعني مسكنة. فقال له يا دكتور، قال له ايوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال كأن الله عز وجل ما ايقظه الا من اجله. فتاب الدكتور ده إلى الله سبحانه وتعالى وعاد إلى الله وبدأ يصلي وطلب العلم وأصبح الآن من أشهر الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يستخدمني وإياكم وأن يستعملني وإياكم في طاعته وفي الدعوة إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.